قصة ملكة سبأ. أفتوني في أمري. بعد أن قرأت ملكة سبأ على قومها الكتاب قالت لهم: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كلمات مختصرة دلت على مستوى عقل وذكاء ملكة سبأ، إضافة إلى ما سبق وبيناه في الحلقة السابقة. لقد احتوت هذه الكلمات على عدة أمور، منها استشارة القوم وعبرت عنها بطلب الفتيا، وطريقة إصدارها للقرارات في مملكتها، وكسب قلوب شعبها، وتواضع ملكة سبأ. قال السعدي رحمه الله: فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها وقالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أي أخبروني ماذا نجيبه به، وهل ندخل تحت طاعته وننقاد أم ماذا نفعل. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم. لقد سلكت ملكة سبأ مسلك العقلاء من الملوك والرؤساء الذين لا يستبدون برأيهم ولا يهملون عقلاء شعوبهم فيستشيرونهم في أمور العامة والخاصة. قال القشيري رحمه الله: أخذت في المشاورة كما تقتضيه الحال في الأمور العظام، فإن الملك لا ينبغي أن يكون مستبدا برأيه، ويجب أن يكون له قوم من أهل الرأي والبصيرة. إن مسلك المشاورة قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فطبق ذلك عليه الصلاة والسلام في حياته، فاستشار أصحابه في غزوة بدر وأحد والخندق، واستشارهم في حادثة الإفك التي تعرض فيها للطعن في عرضه وزوجه عائشة أم المؤمنين، واستشارهم في مسائل كثيرة عرضت عليه في حياته. فكيف يليق بمن يدعي محبته والسير على طريقته أن يترك هذا المسلك العظيم في الوصول إلى الرأي السديد؟ إن استشارة العقلاء لها أثر كبير في قلوبهم وقلوب عامة الناس، فمن عرف عنه الاستشارة في مصالح عموم الناس يحب ويطاع، ويلتف الناس حوله ويدعمون ملكه. قال الزمخشري رحمه الله: والمراد بالفتوى هاهنا الإشارة عليها بما عندهم فيما حدث لها من الرأي والتدبير، وقصدت بالانقطاع إليهم والرجوع إلى استشارتهم واستطلاع آرائهم استعطافهم وتطيب نفوسهم ليمالئوها ويقوموا معها. ولا يقدم على طلب الاستشارة في أموره كلها إلا المتواضع، أما المتكبر فلا يستشير أحدا، لأنه يعظم نفسه ورأيه ويحتقر غيره ويسفه رأيه، ولذلك تنفر منه القلوب وينفض عنه الناس، ويخالف الهدي النبوي ويخسر في الدنيا والآخرة. ولو أن الملوك والرؤساء سلكوا مسلك استشارة العقلاء لاجتمعت القلوب عليهم، ووقفت الشعوب معهم في المحن الكبيرة، ولكن المشكلة الحقيقية بين الزعماء والشعوب هي الاستبداد بالرأي، والسير على طريقة فرعون عندما قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال ابن كثير رحمه الله:

لا تستطيع المرأة أن تفطم رضيعها إلا بعد التشاور مع زوجها، فإذا كان التشاور قد أرشد الله إليه في فطام الصبي ففي القضايا الكبيرة في الأسرة من باب أولى أن يتشاور فيها الزوجان، فلا يصلح في الأسرة أن يستبد الرجل برأيه من غير استشارة الزوجة، كما لا يصلح للزوجة أن تستبد برأيها في موضوعات الأسرة وتربية الأطفال من غير استشارة الزوج. وقد تستشير الأسرة طرفا آخر من خارج الأسرة لتصلح أوضاعها وتحمي كيانها من التفكك أو الانكسار، وكل هذا حسن إذا صلحت النوايا وأحسن اختيار المستشار. لقد بينت ملكة سبأ مبدأ آخر، وهو أن قراراتها في مملكتها لا تصدر من غير اطلاع العقلاء وكبار القوم عليها، فقالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وهذا مبدأ مهم في حياة الدول والمجتمعات والأسر، أن تصدر القرارات بعلم الناس ومشاورتهم، لا أن يفاجأ الناس بقرار يمس حياتهم من غير علم منهم ولا ينفعهم. قال أبو زهرة رحمه الله: جمعت قومها واتخذت خطابها مع أشرافهم وذوي الرأي فيهم الذين يولون ويعزلون، وقالت لهم: أفتوني في أمري. وأضافت الأمر إليها إذ هي المسؤولة عنهم والمخاطبة بأمر القوم عنهم، وأخبرتهم أنها لا تبت في أمر وتقطع فيه برأيها منفردة دونهم. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، حتى تشهدوا الأمر وتعاينوه ونكون معا. والنون نون الوقاية، وياء المتكلم محذوفة، أي حتى تشهدوني، أي حتى تحضروا معي وأتبادل الأمر معكم لنعرف ما يكون فيه خيركم. هذه هي طريقة ملكة سبأ، ولا عجب أن ملكها قومها عليهم، فمن كانت هذه طريقته في الحكم يحب ويطاع ويتبع ويحمى ملكه. ولكن ما رأي قومها بعد هذا العرض؟ نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام.